بص يا جماعه بقى، اي براكتس، اي براكتس هنتكلم على فور ايتمز. اي براكتس هنتكلم على الترومر، ادي واحد، الكومبليكيشن، طبعا انا هذكر المين كومبليكيشن، ثلاثه الكلينيكال بيكتشر وهذكر في الكلينيكال بيكتشر الديفورميتي، ثم تريتمنت. اي فراكتشر في الفور ايتم، وهنبدا بالفراكتشر كلابينج. هرجع اقول حاجه ثانيه، كل فراكتشر هشرحها بتنزل امتحان، يعني ده مش موضوع مثلا انت بتشرح، قد يجي سؤال اوبراتيف، قد يجي سؤال اورال، قد لا لا لا. الاورثوبيديك هو عباره عن يا اكس راي يا اما سؤال ريتم. محدش جراحه عامه هيفتح معايا موضوع اورثوبيديك، ما عنده جراحه مليانه، تمام؟ عشان ما حدش يقول ايه دي تنزل او ما تنزلش، اي حاجه بتشرح ممكن تنزل. تعال نمسك الفور ايتم، ومن اسهل ما يمكن اعرف اذاكر بس الاورثوبيديك. تروما يا دايركت يا اندايركت، والاندايركت فول اون ذا اور ستريتش هاند، فول اون ذا اور ستريتش هاند. هتكسر الكلافيكل ات ذا ويكست بوينت. فين هي بقى الويكست بوينت؟ ذا ويكست بوينت هو الجنكشن بتوين الاوتر 1 ثيرد وذ انر 2 ثيرد. ليه؟ لان ديت تشينج في الكيرف، دي فورورز الاوتر وان سيرف باكورز، تشينج في الكونتور، دي مدوره ودي مفلطحه، دي فلات ودي راوندد. عند هذا المكان في دخول للنيوترين ارتري وفي السبكليفيس ماسل. يبقى ثلاث اسباب خلت الاوتر وان سيرف وذ ذا ميدل تو سيرف هي الويكست بوينت. ايه الكومبليكيشن؟ هل هذكر الجنرال كومبليكيشن؟ لا، هذكر لوكال كومبليكيشن، سكين، مصل، سبكليفيس، نيرفز، بريكيال بلكسس، فيسل سبكليفيان، دوم اوف ذا بلورا، ولا انسى الكالاس فورميشن. الكالاس داز نوت انترفيروس فانكشن ولكن كوزمتيكالي باد. اجي على الكلينيكال بيكتشر هم 10 نقط، واجي على الديفورمتي واتكلم عنها. هقول لك ان الافتر وان سيرف بيكوز اوف ذا ويت اوف ذا لين اند بيكوز اوف ذا بيكتوراليس ميجر هينزل داونورز الميديالي، والانر تو سيرف فولد ابورز باي ذا ستيرنوماستويد. فتبص تلاقي دي اتشدت لفوق، فالعيان بيحاول ان هو يقرب الاوريجن من الانسرشن، ودي بيكوز اوف ويت اوف ذا ليمب، والقلم فبيحاول ان هو يهولد الليمب يسبورت هيز ليمب، فادت سبوت دايجنوزس اوف ماتر كارينج هير كيد، زي ام شايله طفلها. وديت من اشهر اصابات الملاعب، اصابه الملاعب سواء كوره او سواء فولي بول او سواء باسكت بول، فول اون ذا اوت ستريتش هاند، ودي طالع ملعب عامل كده. ده سبوت دايجنوزس لايك ا ماذر كارينج هير بيبي. التريتمنت، التريتمنت كلوز ذا ريدكشن، اكسترنال فيكسيشن، ريهابيتيشن، ذا رول كلوز ذا ريدكشن، اكسترنال فيكسيشن، ريهابيتيشن. فكان في وقت من الاوقات هذا التريتمنت هو المسيطر، يقعدوا عيان على كرسي من غير ظهر، فبنسميه ده ستول، ويجي الجراح يلازق كده وعايز ايه يرفعها فوق، دي داونوردز فانا عايز ارجعها ابوردز، دي رايحه ميديال فورورز عايز ارجعها باكوردز. طبعا لو انت شديت ديت هتقلب عليك كده، فكل حاجه ليها اتراكشن وكاونتر اتراكشن. فيقعد العيان ده يمسك الكتفين وبعدين فلكشن اوف ذا ني، وابتدي ايه يظبط، يعني ما تشديش انت دي ولا هتقلب كده، ما ترجعش ورا ولا تقلب عليه. فلازم يبقى I support this shoulder وارجع دي upwards and backwards، و والكونتر تراكشن ريفلكس لمين. And you keep this position. ازاي؟ يا اما عن طريق 3 rings. ربط هنا وربط هنا وربط هنا. تخيل المنظر؟ المنظر ده كده. يعني يا اما يبقى عامل كده. وهنلف هنا ولف هنا. وهنا ديت. يا اما ان انا هجيب رباط شاش او باندج واروح جاي اعمل كده وشد فيجر اوف 8 باندج فور 2 ويكس بالمنظر ده. وافري داي او افري اذر داي لازم يجي العيان ويتشد لان طبعا مع الحركه والنوم هيرخي يتشد. فلو ان بهذا اللاين اوف تريد هيحصل ساوند يونيون 100% ولكن في كلس طالع بقى ايه مع اسبوعين او 3 اسابيع من كل يوم بس انا شغله بقى وبقى يتشد. فانا لو سبناه انا وسبنا هذا خالص وعطينا اربط نيكستي تو سبورت ذا فولينج ليم تو ابولش ذا بين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ماليونيون. دي عامله كده ودي عامله كده وده يعمل انجوليشن. طب فرقت ايه بالنسبه للعيان؟ انجوليشن ولا قلص؟ الاثنين واحد. وعشان اصبح اللاين اوف تريت نو دايز ارم تو نيكست ثينج. تلاقي اللاعب وقع طلع الدكتور مع الفريق لبسه ارم تو نيكست ثينج وانتهينا على كده. بعد اسبوعين ابولشنج ذا بين بالراحه وخلاص مع انرجيست وانتهينا على كده. يبقى هو ده اللاين اوف تريت ارم تو نيكست ثينج. Of course, malunion will occur, but this does not interfere with function. Yes. نعم. تريد؟ ما هي ده فيها ايه؟ هتبقى عامله دي كده. ودي عامله كده. ودي عامله كده زي انجوليشن. لو عملت اكس راي هتعرف ده انجوليشن نوت كالس. لكن هو بالنسبه له الحته دي طالعه وخلاص. سي ان معاها باسوال انجوري. سي ان معاها بريكر بلكسس انجوري. هنا لازم تفتح لازم تصلح وما تقدرش تسيب ما تقدرش تسيب بعد ما عملت باسكور ريبير ما تقدرش تسيب البون فراجمنتس يعوروا تاني. اللي يعور اول مره يعور تاني مره. فلازم تعمل حاجه اسمها انترنال فيكسيشن. انترنال فيكسيشن بيعملوها عارفين البنسه كده صغيره ها بيروحوا راشقينها. دي اسمها كيرشنر واير. كيرشنر واير بتوع الاقصر اللي بيسموها ايه؟ كي واير. كيرشنر بالنسبه لواحد. كيرشنر واير. او اختصارها كي واير. يبقى اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن انديكيتد في حالات ايه؟ في حالات الفاسكولار انجري. ما انت في الاخر خالص هنجمع موضوع الاوبن ريدكشن والترنال فيكسيشن وايه هما الانديكيشن بتاعتهم. اخدناها بسرعه كده في مره اخدناها بسرعه كده افيلت كروس ريدكشن. ادي واحده ثالثه اخدناها اللي هي لو تكون معاها اسوشيتد فاسكولار انجري. يس هو مش ممكن انا ما اعرفش يعني هو كده ده بس هو بيعمله زي كده وبيرجع هو عارف عد ده من الغرة كلها هي عايزة يعني هو هيبقى عامل كده بعد ما يظبطه هتلاقي ان طالع كده وفي الاخر مطلعه بسلك كده صغيره بره عشان لما كده بدل ما يفتح من تاني بس على فكره جميع المسامير جميع الامبلانت لازم تشال بعد كومبليت راديولوجيكال يونيون. برضه احنا المصريين عندنا هذا مشهورين بيه جدا يقول لك انا سامي شريعه بقى لي 7 سنين انا سامي بقى 10 سنين هيعمل لي ايه؟ لا احنا بنرد عليه بنقول له خلي بالك ان الويت از ترانسميتد ثرو الشريحه وليس ثرو ذا بول. يبقى هيحصل لك ديسيوز اتوفي. فتبص تلاقي بقى لما تكبر هتبقى عرضه اللي يحصل لها كاست كتير. باثولوجيكال فراكشر. فانا بقولها برضه لان انا بلاحظ كان كل ما اروح هيصدق زي واحد صاحبي انا حاططها انا عندي شريحه حاططها هنا بقى لي 7 8 سنين. قمطان مش هشيلها او ما قالوليش شيلها. لو كان ده هيحصل بالنسبه للابر ليمب ونقول يعني فوتها بالنسبه للور ليمب ده كتسبب. فهنا دول بقى بيفتحوا تاني ويشيلوا الكرش الواير بيطلعوا بسلك كده عشان يقدروا ايه يسلكوها بره. يبقى احنا خدنا ادي كلاريك هننزل على هيومنز. اول موضوع في الهيومرس هناخد السيرجيكال نك اوف هيومرس. احنا لسه قايلين ايه بقى؟ قانون دايركت وان دايركت. والدايركت تكسر البون ات ذا ليفل اوف ذا تروما، والاندايركت تكسرها at the weakest point. واقوى حته في البون هو الشافت، واضعف حته في البون هو البريفري. فلما اجي اقول لك فراكتشر سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس هتقول لي دايركت اور اندايركت، ولكن كومن از اطراف العظم تبقى ايه؟ اندايركت. شافت هيومرس تبقى دايركت، سوبرا كوندرا تبقى اندايركت، نك في مرتبة اندايركت، شافت في مرتبة دايركت. خلاص؟ It could be dark or dark، بس لما تحب الام اس كيو او يحب يسالك هي مين كومن اقول له اندايركت. فور اون ذا اوستريتش هاند ان ان اولد بيشنت. وليه قالوا اولد؟ قالوا عشان الاوستيوبوروزس. لما وقع الراجل ده او الست دي وقعت كده. عشان is not one of the famous fractures. واحد يقع كده، لكن فور اون اوت سترينج شهاد بالطريقه ديت نادر شويه. ممكن اروح انا ايه متزعله ووقع كده. لو وقعت كده هتحس ان زي عصايه واتكسرت، فهتلاقي الليب بقى كده. يو اندرستاند؟ يعني لو انا تخيلت الوقع اندايركت تروما وادي هنا سي ذيس از سكابولا مثلا وراح واقع والليب in abduction. خليه منظر يعني ده كده وقع كده اهو واتكسرت كده، فدي هنسميها abduction deformity. abduction deformity. اول patient اتزحلق وراح وقع كده. ها؟ وقعت كده. لما وقعت كده فدي اتكسرت وراحت داخله جوه. الجسم اللي جاي لبره وده جاي لجوه. فهنسميها ايه؟ ادكشن ديفورمتي. ادكشن وابدكشن على اساس ايه ثبتها؟ على اساس بوزيشن اوف ذا ليمب وقت التروما او وقت الفول الوقعه. يبقى ادكشن او ادكشن. الادكشن بص خلي بالك لما الجسم يقع كده وضيع جوه غير هنا، هي دي اتكسرت اللي الهوى. فممكن تبص تلاقي اتكسرت وبعدت، او اتكسرت وعندها مسافه انها تبعد. لكن لما دي تتكسر وجسم يقع الاثنين هيرشقوا في بعض، هيعشقوا في بعض. فغالبا الادكشن، غالبا الادكشن از امباكتد. ودي لفظ جديد بناخده دلوقتي. يعني ايه امباكتد؟ الامباكتد معناها بوث فراكتشر اندز are enrolled inside each other so that the abnormal mobility and fitness ممكن ما تحسوش. يعني قال يكسر كده الاند مع الاند رشقوا في بعض. لا ازاي ما رشقش عشان يصلح لفوق. يعني انا جيت مثلا بفتح سيل بكار عندي الضرب اهي فتحتها بعض وراحت ايه معوره فيها ديفورمتي. خلاص؟ ممكن الكسر وتلاقيها بتلق ووقعت، وممكن يكون الكسر مثلا الاثنين رشقوا في بعض. مش معنى ان هي ما بتلقش، مش معنى ان هي از نوت موبايل ان ما تستاهلش انها تتصلح. لازم تصلحها او تصلح الديستر فراجمنت على دوك كده. ممكن نرسمها كده نفس المنظر ده ونقول ادي السكابولا مثلا وقال لي كده. دخلت على بؤر. تمام؟ يبقى يا اما ادكشن يا ادكشن والادكشن از امباكت. الكومبليكيشن سيركومبلكس هيومرال سيركومبلكس نيرف زائد جنب جوينت، فممكن يحصل هيمو ارثروزس او ستيفنس. طبعا ده بجانب ايه؟ الباقي كله. انا قلت لك بس ايه الحاجه الفيموس. الكلينيكال بيكتشر از يوجوال، واجع الديفورتي اقول له ادكشن وادكشن. التريتمنت كلوز ريدكشن اكسترنال فيكسيشن ريهابيليتيشن والكلوز ريدكشن اندر جنرال انستيزيا تراكشن وكاونتر تراكشن. هنعمل فيكسيشن. القانون يقول لك ايه؟ اعمل فيكسيشن. والفيكسيشن هتكون عكس ايه؟ الديفورتي. فالادكشن هعمل لها فيكسيشن انتو ادكشن. والادكشن هعمله فيكسيشن انتو ادكشن. العظم بقى يا جماعه يجينا بقى العظم ده بيتعامل مع ميكانكس وليس ستاتيك. يعني انا بخش على التست واشتغل التست جاب كده وجاب كده حاجه ساكنه. دي بريسنس اه بس ساكنه. لكن العظم اللي هدف كله اليونيون، وهدف اليونيون الحركه. طب ازاي؟ فيضطر يحصل يونيون بس يحصل ستيفنس يبقى فشل. فانا عايز اوصل ايه؟ عشان كده العظم فيه دايما تغييرات تغييرات. تيجي هنا لو انا اطبق الرول بحذافيرها يبقى انا هاجي اروح حاطط الادكشن في ادكشن. خلاص؟ وعايز اثبته، اثبته ازاي؟ يبقى لازم الجبس يطلع لغايه فوق. وانت لو حطيت الجبس هنا كده انت بره خالص ال ايه؟ البروكسيمال سيجمنت. يبقى البروكسيمال سيجمنت لازم اطلع اخر مين؟ الشولدر. وانزل هنا على الالبو. يبقى انت لو عايز تنفذ القانون يبقى لازم هتلبسه جاكيت جبس. وطالما دخلت على ده دخلت على ده دخلت على الترانك يبقى دخلنا في ايه؟ جاكيت. الجبس اللي يخش على الترانك هنطلق عليه سبايكا. يبقى سبايكا مينز جبس انكلودينج ذا ترانك. ففي عندنا شولدر سبايكا وعندنا حاجه اسمها هيب سبايكا. اولد ايج البسه قميص من الجبس او نص قميص من الجبس. طب ما ده هينتهي بايه؟ بستيفنس. ما يتحركش ما يتحركش. يا راجل ده احنا بنقرا ده اللاعب الفلاني الفلاني راح عمليه مش عارف ايه وقعد ست شهور في علاج طبيعي. لاعب يعني حصان. تيجي على واحد اولد ايج وتلبسه قميص جبس. لا ما ينفعش. انا بكلمك على دي الرول بفكر فيها. لا لا مش هينفع. طب عايز ايه؟ الظروف خدمتني. خدمتك في ايه؟ انت مش عايز تعملها ادكشن؟ اه. طب ايه رايك من عندي هنا احلى سبلنت طبيعي وهو ترنك؟ قصدك ايه؟ قصدي لو جاي قطمه حاططها هنا. عشان العرق بقى والفريكشن والاكزيما والكلام ده. هوب في الاكزيما. وبعد ما عملت انا التراكشن والكاونتر تراكشن هاخد ال الارم واروح اخده على الشيست طولي واروح ما جايب اديزف بلاستر. يبقى انا دلوقتي زنقته على الشيست طولي فيقدر اهو يحرك القلبه في نفس الوقت يحرك كتفه من غير ما يحرك الارم نفسها. فهنا يبقى عملنا ايه؟ عملنا سام سورت اوف اديزف بلاستر فيكسنج ذا ارم تو ذا شيست وول. وعشان نبني بلاش نبدلها اخدت لها ارم تو نك سرينج فور تو او ثري ويكس. يبقى نحفظ كويس قوي قوي كمان ايه؟ البيريد اوف ايمورايزيشن. طب الادكشن هي امباكتد. انا عايز تمشي مع روحي. ديسيمباكشن تشد العضلتين اللي عاشوا في بعض دول ممكن تتسبب في انجري للسيركمبلكس هيومرا، انجري للبلاد سبلاي اوف ذا هيد اوف ذا هيومرس. ربنا سترها وما حصلش. هتثبتها في ايه؟ تعمل كده بقى في افلام الكوميدي كان زمان الابدكشن فريم كان مش عامل كده كان زمان كده. طب وبعدين ستيبلس ولو حصل ستيبلس ده ستيبلس في مكان سخيف جدا. طب لو عضل ستيبلس كده ادي اهو عشدغل اسوق العربيه اكتب طب كده اعمل ايه؟ ده انا همشي اخبط الناس. لا لا لا سيبك من الكلام ده خالص بلاش. هي مش ديت انفكتد يعني لو سبتها يحصل ايه؟ ماليونيون. طب انا بحط في مثال احسن يحصل ماليونيون ويرجع لين وهيتجوز بالرجل ايده المعوجه مش هو ايه يعني مشكله يعني؟ يعني انت ايه المشكله عندك؟ المشكله دي عندي لو في اللور لين عشان الويب ترانسميشن الابر لين ما فيهاش مشكله ان يبقى عنده عوده هنا او اعوجاج بسيط مفيش مشكله. عشان كده is dribble is up arm to next thing يبقى رسيت على ايه؟ رسيت على الايمورازيشن الادكشن الادكشن in the chest wall والثانيه limit the arterial sink in main subside وخلاص. سيرش كلمك هنزل على الشات. نعم؟ بس ده انت هنا فوق هتحطها ازاي؟ شريحه عشان تثبت لازم اتليست ثلاثه فوق ثلاثه تحت مسامير. الانتر ضال اليمين دي انت هتروح فاشل جوه الجوينت. فور وات؟ عشان ايه؟ عشان الشكل يعني؟ هو احسن له الراجل القطب ده شكله ولا ان هو يحرك اللب؟ شاب هيومرس شفت يبقى دايركت ولا اندايركت روما؟ دايركت روما. الكومبليكيشن از يوجوال ما ننساش ان الشفت الهيومرس ده من المشاهير ان يحصل فيها الان يونيون بيكوز ات ذا ريجن اوف ذا شفت بيبقى موجود الميترو بارتي ممكن يحصل له كونتيوشنز ثرومبوزس او ايفن دير. ايه هي البيجر بيكتشر؟ از يوجوال بيجي على الديفورمتي ادي الهيومرس اهو ونشوف بقى ايه الماسل اكتي. في عندنا هنا الدلتويد في عندنا هنا الدكتوراليس ميجور ولاتيسماس دورساي. انا برسم الدايركشن بتاع كل عضله. عندنا هنا بيشتغل على اليومرس لو احنا حطينا الميد لاين اهو البايسبس بايسبس ومن وراها الترايسبس والدايركشن بتاع each of them is زي ما انت شايف upwards toward the midline. يعني احنا نقول البايسبس اللي بيشتغل هتشد لك الفور ارم ترايسبس تشد لورا. لو انت كسرت الهيومرس كسرتها البايسبس والترايسبس هيخشوا في سباز والاثنين يشتغلوا مع بعض. واحد عايز يجيب فلكشن وعايز يجيب اكستنشن هينترلايز ايتش اذر. لكن الاثنين هيشتركوا في ايه؟ بيشدوا الاوريجن ناحيه ايه؟ سوري الانسرشن ناحيه ايه؟ الاوريجن. فيشدوها لفوق والجوه يعني ادكشن. واحده بتعمل فلكشن وواحده بتعمل اكستنشن الاثنين مع بعض يبقى شيلهم. لا دي هتجيب فلكشن ودي اكستنشن. بس الاثنين بيشتركوا في ايه؟ بيشدوا الانسرشن ناحيه الاوريجن ناحيه الاسكابلا. واحده سوبرا جلويد جبرجل واحده انفرا جلويد جبرجل. الاثنين بيشدوا ازاي؟ بيشدوا انسرشن ناحيه الاوريجن يعني اب وايه وميديالي يعني بلغه الانادمي انتو ادكشن. خلاص؟ نبص كده ونقول فراكشر شابت هيومرس يا اما الكسر هيجي هنا ادي ليفل A يا اما هيجي هنا ادي ليفل B. طب انت اخترت A و B على اساس ايه؟ اخترت A لان او B على اساس الدلتويد this is the strongest muscle فجيت قلت لك above ولا below الانسرشن of this strongest muscle. طب ما ننزل شويه تحت، لو نزلت لي تحت دخلنا على حاجه اسمها سوبر كومبايلر، انا بتكلم على الشافت. لو طلعت فوق شويه دخلنا على السيرش كارنيك، واروح اعمل جدول كده اقول لو اباف الدلتويد او بيلو الدلتويد ايه اللي هيحصل في البروكسيمال سيجمنت وايه اللي هيحصل في الديستال سيجمنت. ايه اللي هيحصل للبروكسيمال وايه اللي هيحصل للديستال؟ ونبص على الرسمه ونتكلم. اباف الدلتويد البروكسيمال هيحصل في ايه؟ موافقين؟ هيحصل لها ادكشن. مظبوط؟ يعني الجزء ده داخل بقى ادكشن. اللي بره ايه؟ الدلتويد اقوى. يبقى هيحصل لها ادكشن. واتفقنا قلنا هنسمي دايما الديفولت باسم مين؟ الديستال. يبقى اباف يبقى ادكشن. بيلو كسر هنا اتنين وواحد بس مين ده واحد ايه؟ دلتويد يبقى يحصل لها ادكشن. والاتنين دول لوحديهم شغالين حصل لهم ادكشن. يعني انا مجرد ما اقول اباف يبقى ادكشن يبقى الثاني العكس. لو بصيت بقى شويه كده تلاقي الفراكتور سواء اباف او سواء بيلو بيتحرك سايد تو سايد. طب ازاي؟ يعني اباف ادكشن ودي ادكشن او دي ادكشن ودي ادكشن صح؟ سايد تو سايد. فهنا برضو انا هاجي اتلاعب على القانون شويه. هقول treatment is by closed reduction external fixation. بس لو هلف بقى داير الداير داير الداير يبقى لازم اطلع يبقى راجع انا داير الجاكيته انا مش عايزها. امال ايه عايز ايه؟ ايه رايك لو جيت انا برضه هستغل الشيست وول وهي حركه كانت سايد تو سايد يبقى انت مش محتاجه الفلكشن ولا الاكستنشن. برضه مش فاهم هعمل ايه؟ هضغط واجيب. عارفين الجبس بيتعمل ازاي؟ شاش في جبس تحطه في الميه يبقى معجن في ايدي وابدا هعمل يو شيب سلاب. ادي اللفظ الثالث بناخده. اخدنا السبايكه اللي هو جبس على الترنك، واخدنا الكاست اللي هو الجبس اللي بيعرفه هو ده الثالث كاست سنجلينج، واخدنا السلاب اللي هو عبارة عن كاست او نقول كالسيوم سلفيت. على فكرة انا نسيت اقول لهم كالسيوم سلفيت الجبس بتاعنا دوت اسمه بلاستر اوف باريس بي او بي اسمه بلاستر اوف باريس. عشان كده لما تيجي تقول لواحد هنا في مصر اتفقنا على بلاستر هو بلاستر على زخان. لما تسال بره تقول بلاستر ما يفهموهاش، لازم تقول له اديزيف بلاستر او بلاستر بي او بي بلاستر اوف باريس. بلاستر اوف باريس هو جبس. لما تاخد الجبس ده بالباري اسمه كاست. خلاص؟ لما تاخديه ان وان سايد اسمه سلاب كبيره. يا جبس يا كبيره يا سلينج علقه يا سبايكه جاكيت او بنطلون. فهمناها؟ فقلت ايه؟ اخد دي يو شيب سلاب. يبقى انت منعت سايد تو سايد وزن اباف او بيلو بنعد السايد تو سايد. خلاص؟ يو شيب سلاب اهي. يو شيب سلاب اهو. ما انت عشان تعمل لي كاست دخلت هنا ودخلت هنا يبقى لازم دخلت على ترانك ولا هيمسك ازاي؟ لكن لما اجي احط انا هنا كده اهي واهي واهي هو هيقع اروح لابه واروح حاطه على الشيست وول وزنقه بقى ديزي بلاستر. نعم مناعه السايت وسايت عشست وول حتى هو بيحرك اهو بيحرك اهو لكن ما يحركش الهيومرس اتساب لا كده ولا كده. جامدة التانية كان ايه وضع الليمب كده او كده مفيش مصر تشتغل دي جامدة. يو كان نوت اوفر كام الدلتويد بمجرد ان جبت اديز بلاستر بس. هو ايه فرق عن السيرجيكال ده؟ زودت له سلام حاجه جامده. ويعملوا حاجه بتوع العضل بقى كمان حركه حلوه قوي. هو اخذ بالشاش طالع وراجع راجع وطالع يجي هنا يروح ايه عامل له كام مره كده ويروح مكمل يخلي دي تقيله تقيله عشان دول فسموها هانجنج سلام تقيله يا ولد ما انت بايدك بقى تعمله غير ما يمشي يا بدل ما طالع نازل تعالى هنا كده واعمله بلايكيشن كام واحده كده وكمل يبقى هنا ايه تقيل عشان يوفر كام حركه البايسس والترايس اللي هي التندس تطلعه فوق يبقى انت خدت يو شيب سلام وجبته على الدرك مع ارنولد راجس لينك واستخدمت ده بطريقه ايه ابو تقيله ده اللي هو الهاندينج ثلاث شهور ثلاث شهور عشان ده مشهور اللي هو بيحصل معانا من يوم ساعات برضه يعملوا ايه بقى هم بعد ما عملوا ثلاث شهور بقى احنا قاعدين مع بعض بعد شهر جه لقى ان هنا في حصل كلس ولا يمسك خلاص لا طيب مفيش داعي بقى اطلع لغايه فوق فوق كله الحكايه دي واستخدم له بقى ايه بيلو ده الموكاست بيلو ده الموكاست لان طبعا الحركه دي مزنوقه الزنقه دي مؤلمه طبعا ونص الشيست ما فيهوش اسبيريشن فممكن يبقى تشينج ده اكتر ده مجرد ما انت ضمنت ان ايه لحق مجرد ان ضمنت ان الشولدر مش شايط ما بيحرك حركه يكسره تاني يعني لصمتيه وخففي شويه بقى الاسم فيلير اوف ريدكشن هنعمل ايه اوفر ريدكشن وانترنال فيكسيشن يوزنج بليد اند سكرو نزلنا باليومرس سوبرا كومبايلر فراكتر هيومرس اخذنا السيرجيكال نيك اخذنا الشافت هننزل على السوبرا كومبايلر فراكتر هيومرس وابتدي نكتب قدامها احنا اتفقنا كل حاجه بشرحها بنزل ريتم دليل انتوا لسه نازلين كلامكم السوبرا كومبايلر اشهر فراكتر بينزل في حياتي سوبرا كومبايلر فراكتر هيومرس اشهر والسوبرا كومبايلر فراكتر هيومرس ده 99% بيحصل في الشيلدرن Fall on the outstretched hand. الأطفال. مش من أشهر ده هو الأشهر في الأطفال. وجدوا طبعا الدراسة الأكاديمية وجدوا إيه لو طفل وقع on the outstretched hand وكانت محصلة القوة اللي رايحة للشولدر سي X كيلو جرام. عملت في الطفل ده سوبر كومبايلر فراكشر لو نفس الشاب الكبير وقع وحسبوها اكس كيلو جرام نفس القوه اللي راحت للطفل نفس القوه راحت للشاب تعمل له ديسلوكيشن قلبه وليس فراكشر عظمه اكمت انه يتحمل هذه الخبطه على الطفل فالطفل يتكسر الشاب يحصل له ايه سوبر كومبايلر فراكشر تمام لا يوجد دراسه ولا حتى على مستوى يعني ايه دكتوراه العظام يقول لك بيقع باي طريقه فوق ضاو ستش هاند دي كسر السن تروماتولوجي يعني ده بقى لما وقع بزاويه كذا بزاويه كذا تكسر كلابك زاويه كذا بزاويه كذا تكسر كذا ما فيش حاجه دراسه كده بس اللي بيقع بيقع وقعت على ايدي طب وقعت على ايدك الارض ايه في الرياح ايه في جو زاويه ايه ما حدش هيدرسها ولا حد هيبقى عنده هذه الرساله نعملها عشان كده بقول او ستش هاند لكن وجدوا ان نفس القوه اللي راح على القلبه في الشاب الصغير او الشاب الكبير دي تعمل فراكتشر ودي تعمل ديسلوكيشن عشان دايما نقول سوبرا كومبايلر فراكتشر بيمرس ان تشيلدرن ايه الديفورمتي هو بيجري كده راح متزحلق راح واحد متزحلق لو وقع كده جسمه راح لقدام ودي رجعت لورا دائما الكاونتر تروما او الكاونتر ويت عكس التروما عكس الاتجاه فممكن يروح واقع اهو وقع وجاله ايه اكستنشن تايب او بيج جري راح متزعل في ايش موز وراح واقع كده. لما وقع كده جسم راح لورا ودي اتكسرت لقدام او حصل كده. فتلاحظ دايما اطراف العظم وضع الليمب وقت التروما هو اللي بيدي الديفورم فيه. وقع كده ولا وقع كده؟ وقع كده ولا وقع كده؟ فده اسمها اكستنشن، دي اسمها فراكشن. تفتكر مين مور كومن؟ الواحد يقع كده فالسوبر جاندار فراكشن اكستنشن ولا يقع كده؟ فلقيناها الاكستنشن 80% بالنسبه للفراكشن 20%. بس الناحيتين هنلاقي الفيكيال معدي هنا ممكن يحصل له مايوسايتس اوسيفيجاز او فوركوس اسكيميكا. التريتمنت كلوز ذا ريدكشن اكسترنال فيكسيشن ريهابيليتيشن. كلوز ذا ريدكشن اكسترنال فيكسيشن ريهابيليتيشن. الاكستنشن بعد ما نصلحها هنحطها انتو فلكشن تمام، ونحط الجبس الكاست ان فلكشن فور 2 to 3 weeks. يبقى الكلافيكل لو انا هبتدي اعملها كلافيكل 3 ويكس، سيرجيكال نيكست 3 ويكس، سوبرا كونتايلر 3 ويكس، كل الاطراف 3 ويكس. كلافيكل ده طرف اندار تروما 3 ويكس، ده طرف 3 ويكس، سوبرا كونتايلر 3 ويكس، اللي اخذ 3 مانس مين؟ الشافت. ويا سلام بقى تحطها ان فلكشن تلاقي الترايسبس اتشدت وبقت عامله از بوستيريور ناتشرال سلام. اما لما يكون في فلكشن فتتحط انتو اكستنشن. خلاص؟ الاصل العيني ليه نظام، وده اللي مخلي هذا الموضوع مهم جدا قوي. بوست تايبس in extension. طبعا انا اقول اصلا هنا مش اصلا some surgeon prefer both types in extension. ليه؟ خلي بالك ليه؟ قال لك لما تحط in extension بتدي space للبريكيال غير كده مع الايديما والهيباتوما، فكده يبقى خطر على البريكيال. وخلي بالكم من الفولكوس اسكيمين كونتراكشن تمام؟ لما حطيتها in extension قدرت اثبت الكارينج انجل، خصوصا ده طفل. والطفل خطورته ان لو خطوره عنده ان لو جزء من الدرجه باص هيزيد مع الوقت ويحصل له كيوبيتاس فالجاس او كيوبيتاس فيروس. ومع كيوبيتاس فالجاس ما تنساش الالدر نيرف عندي هنا مع الوقت يتشد شده جامده قوي ويحصل له ستريتشنج ويحصل له سمسرط اب الله بنرد انجو. كلام معقول بس في حاجه مش معقوله. ايه هي اللي مش معقوله؟ انك انت لو حصل ستيفنس هيبقى ان فيري باد بوزيشن. ارد عليها اقول ستيفنس في الاطفال ما يحصلش نبر. ليه بقى؟ ده الدرس اللي جاي اقوله بس افتكرها كويس قوي قوي قوي. ستيفنس في الاطفال نيفر اوكيرز، ودي هنشرحها الدرس الجاي او نقولها عشان ما نضيعش اليوم. خلاص؟ يبقى احنا عندنا الرول مشينا عليها، وقلنا سام سيرجن بريفير بوست تايبس ان اكستنشن، وقلنا ليه؟ اتفقنا؟ طبعا السؤال ده اللي او الموضوع ده اللي انا شرحته دلوقتي في دقيقتين ده لما يجي لك مش اقل من 10 ولا اقل من لك انت تكتب كومبليكيشن وهتكتب لي فوكس والمايوسايتس كاز بالتفصيل. هتكتب لي الديفرنشال دايجنوزز بينها وبين الالمودستوكيشن. تمام؟ وخلي بالكم السؤال ده، السؤال ده والارثوبيدي كده حلاوته كده قليل المذاكره لكن بيتكتب، لان احنا حاولنا نحط رولز او نحط تجميعه نحطها في كل موضوع، ستاندر في كل موضوع. فراكشر شافت ريديس. عايز او ممكن ينزل لي سؤال فراكتشر بوس بونز اوف فور ار. ليه؟ السؤال الله يعني سبلندد على الريديس، فالريديس هو العظمه الاساسيه والريديس هي اللي بتدي كل الديفورمتيز والعلاج للريديس بغض النظر عن الارض. عشان كده نزل سؤال قال لي فراكتشر ريديس هي هي، قال لي فراكتشر بوس بونز هي. شاب ريديس بتروما شو بيه؟ دارك تروما. الكومبليكيشن از يوجوال. ما لهاش حاجه كده يعني ليها مخصوص. لكن لو بوس بونز لازم تبقى عارف ان اللور اند اوف ذا الله دي اكتر حته يحصل لها نان يونيون عشان ما فيش مصر حواليها. فبور بلاد سبلاي. ايه الديفورمتي؟ ما هي الديفورمتي؟ ارسم الراديوس ونحط المصل عليها ونتكلم. تلاحظ لما باجي اتكلم على الديفورمتي اطراف العظمه ما برسمش عضلات. اطراف العظمه بقول هي حسب وضع الليمب باستثناء الكلابكل طبعا. لما جيت اتكلم على الشافت هيومرس حطيت مصل، لما جيت اتكلمت على الشافت ريديس هحط مصل. تعال شوف بقى ايه المصل اللي شغاله على الريديس. في هنا برونيتور تيرس وهنا برونيتور كودريس. حلو. وهنا السوباينيتور والبايسبس. يعني السوباينيتور البايسبس والسوباينيتور وهنا البرونيتورس. يبقى هنا البرونيتورس والسوباينيتور. اللي بيلعب فوق السوباينيتور، اللي بيلعب تحت هو البرونيتورس. وهاجي اقسم اقول above the pronator teres below the pronator teres وبلو ذا برونيتور كوادريتس. هيحصل ايه؟ بصوا يا جماعه يحصل ايه ابوظ برونيتور تيريس؟ بروكسيمال يحصل لها ايه والديستال يحصل لها ايه؟ بروكسيمال يبقى سوباينيتد هو فليكست صح؟ الديستال فولي برونيتد صح؟ سهلة. هنا برونيتور تيرس والتير سوباينيتور. هو مين اقوى بالمناسبة؟ البرونيتورز ولا السوباينيتور؟ البرونيتورز. يعني اللي بيلعب تنس بيلعب كده، اللي بيلعب بينج بونج بيلعب كده، اللي في القهوة وبيلعب ريست بيلعب كده. ما سمعناش حد بيلعب كده ودايما كده أصعب ولا إيه؟ يبقى البرونيتورز ما أنت لازم تتخيلها حقيقة عشان ما تنساهاش. ما تضربش لخمة في يوم الايام كده اقوى ولا كده اقوى كده. طيب واحد قوي واثنين، فبقى ميد واي بتوين برونيشن وسوبرنيشن اهو ان انفلكشن. محدش يقول لي زي مره واحد قال لي ممكن تمثلها لي، امثلها يا ابني اكسر لك ايدي عشان امثلها لك. تخيلها وخلاص يعني انا دي ما تمثلش بقى خالص. اعمل لك كده اعمل لك كده من اي على حته من العظمه دي والتاني ازاي ما اعرفش. يعني هنا دي سوباينيتور ده كده. لما اقول لك ميد واي بقى عامله كده ميد واي وفي بروشن اند سوباينيشن. طب لو هي هنا عندك اثنين كواي واثنين اقل يبقى هتبقى برونيتد. طب وجزء الديستال ده؟ جزء الديستال ده ذا كوليس فراكشر. ذا كوليس فراكشر اللي هو فراكشر اوف ذا موست ديستال انش اوف ذا ريديس. مفيش عضل عليه. وبالتالي هناخده مع الكوليس فراكشر. تريتمنت لوس ريدكشن اكسترنال فيكسيشن ريهابيليتيشن. والقانون ان الديفورميتي عكسها. القانون ان الديستال فراجمنت اوبي ذا بروكسيمال فراجمنت. القانون النجار اللي جاي يصلح لي الضرفه مش هيعدل الدولاب على الضرفه، هيعدل الضرفه على الدولاب. فيعني انت اصبح بالنسبه لك كلوز ريدكشن بنتكلم عنها لما تيجي على النيمولايزيشن. خلي الديستال مع البروكسيمال فور 3 مانس زي اليوم. 3 مانس دي برضه 3 مانس. ولو بوز بونز خلي بالك بقى بوز بونز دي مشكله. لكن مهما هتعدل ايه فاعدل الراديوس وتظبط القلب الا لو في كل ما بتعدل وتحط الجبس وتصور تلاقي القلب راكب عند الراديوس بسبب الخوف يحصل لها كروس يونيون. يبقى كده يبقى كده. طب ايه فيلد ريدكشن كلوز ريدكشن؟ يبقى اوبن ريدكشن ونحط شريحه للريديوس والقلب. اخر حاجه هناخدها كولز فراكشر. ولو انا جيت قلت لك الكلافيكين مهمة جدا، قلت لك السوبرا كومبالر فراكشر هيومرس مهمة جدا، كل فراكشر تاني واحدة مهمة جدا. يعني يوم ما تحب تنشن هتنشن على الثلاثة دول، ما تقدرش تسيب واحدة. يعني لو جيت قلت لي ممكن اضنش الريديوس، ممكن انت وحظك. ممكن اضنش الشافت هيومرس، والله انت وحظك. لكن وان اوف ذي ثري فراكشرز، يعني مثلا في القصر العيني حاطين فراكشرز، ايه هم الفراكشرز عليه؟ مش كل سايبينها كده. قال لك فراكشر كلافيكل سوبر كوندايل فراكشر كولس فراكشر بس. دول في الابر لين في اللور لين عندك فراكشر للفيمر وشارت فيمر حاطين كريكولم للانواع الفراكشرز. ازاي؟ ازاي بقول لك ايه؟ انا اشرح كله لكن خلي بالك من بعض المواضيع اللي بتعتبر هي اهم شيء في الفراكشرز زي الكولس فراكشر. الاسم الشهره بتاعها عندها اول woman fracture. ليه old؟ because of the osteoporosis. ليه woman more osteoporotic than male؟ مش معنى هذا ان ما تحصلش وتقوليش تقول لي واحد صاحبي حصل له كولس فراكشر اه واي نوت. مين وحصل له كولس فراكشر واي نوت. لكن الايفيدنس بتقول اكتر الام في الميل. This is a fracture of the distal 1 inch of the radius. In its weak point وهي cancellous. تعالى لما تجيب فرخه كده ولا حاجه وتلاقيها تمسك العظمه الفرخه تلاقيها من هنا ومن هنا طريه. الشاف اللي جاني الشاف اللي هو كورتيكال ففي الحته الطريه cancellous اتكسرت تبقى دايركت ولا ايه دايركت تروما؟ ايه دايركت تروما؟ فول اون ذا اوت ستريتش هاند. ومشكلة الفراكشر ديت انها ممكن تاخد كمان الديستال انش اوف ذا ارنر. ممكن تاخد الكارتلج الصغيرة القرقوشة اللي بين الراديوس والارنر دي سفايبرو كارتلج ممكن كمان تتكسر وديت اسوشيتد ويز كوليس فراكشر. كوليس فراكشر معاها سودكس اتروفي. خلي بالك كومبليكيشن قولي زي ما انت عايزة. كويس مرة واحد قال لي عشان ما ضيعش الغلطة بتاعته قال لي أنا نسيت وكتبت مايوسيتس أوسيتيكانز والفولكمز إسكيميك كونتراكشن. يعني طب مش ممكن تحصل؟ قلت له مش مجرمة تحصل ولو صلحت الورقة دي هتجزيها في صفر. يعني تقول لي أنت مايوسيتس فين المصري اللي هنا؟ يعني حتى يا جماعة هو حاجة إيريتد قوي البغبغانات. يعني دول مايوسيتس فين مايوس فين المصري ده شوية تيرموس ولا عايز تعتبر البروتوكوبريتس؟ ما في سامبلز الامتحان بينفعل اكتر من لازم. لما يلاقي اللي قدامه ده مش بيذاكر لا ده غبي. دي خطر كمان ده كده فولكمانز لمين؟ بس لمين؟ فين الماسلز اللي فيها اكيوت اسكيميا هنا؟ فتيك كير اوف ذات. تيك كير عشان ايه؟ سودكس قال ده انا اوقات معلومه اقل بدل ما ادي معلومه تثير عليا. كويس؟ برضه في حاجه كده كانت برضه غريبه جدا في الاكس راي كانت غريبه فعلا يعني لما هم طلبوا قالوا لي قلت لهم معرفش مش عيب مش معرفش ايه السؤال غريب جدا وعرفته بعد كده. كويس واللي حاطه كان اغبى منهم. يس لما واحد بيقع من هنا في نرف ماشي ديب تو ذا فلكسور ريتيناكيولا الميديان يبقى لازق فين؟ في الراديوس. فلما اتقطعت او اتكسر الموست ديستال بارت ها اتكسر سيل ان ده موست ديستال بارت اتكسر الموست ديستال بارت فالجزء اتكسر وهوريك حصل له ايه. الجزء ده مخربش والجزء ده مخربش فالريك فالارض فالميديان اتشد مع الجزء اللي اتكسر هو لازق في دول. يعني تخيل ان ده اهي جبت دول كده ولزقت هنا فيهم حبل ورحت عامل كده فالحبل ده اتشد مع ده وجا هنا اتبلى ونسال بقى الميديان نيرف فرايد فريكشن اريتيتد باي ذا ديستال بارت. فهو كان السؤال كان قال له ايه كوليس فراكشر حط الرنج من ضمن الحاجات اللي محطوطه راح كتب ايه باراليسيس اوف ذا هاند. طبعا ولا كان صح هو عايز يقول ان من ضمن الكومبليكيشن ميديا نيرف انجري واعتبار الميديا نيرف هو النيل سبلاي للهاند خصوصا الصمب فده هيؤدي الى باراليسيس اوف ذا هاند. طبعا ده يعني مش سليمه لكن هي القصه دي كلها عشان كانوا ايه النرف ممكن يقطع هو الميديان ازاي يقطع هو عايز يحط حاجه راح قاعد لف لف جامد قوي. اوكي يبقى سودكس ادرمي ولو الميديان نرف يبقى خلي بقى الميديان نرف يقطع ازاي عن طريق ان هو يتشد على جزء المشرشر من الفراكشر. ايه هي الديفورمتي ست بتجري كده خلي بالك بقى راح توقع كده وقعت كده الجزء الديستال ده بقى بالمنظر ده. تخيل ده جزء البروكسيمال الجزء الديستال رجل بقى كده ده مش باين ده فوق ده خلتوها ده فوق ده وده الميد لاين اهو اللي باين يمين اهي. فنطبق على تسميات معينه زي ما اتفقنا ان ده اسمه ادكشن وده اسمه ادكشن وده اسمه فلكشن وده اسمه اكستنشن. نطبق ان كل كتب الاناتوم الكبيره تفتحها اول صفحه تلاقي واحده واقفه في عمليه معناها ايه ده راسه اب رجليه داون الصم دائما لا ترال ده فورورد وده باكورد يعني اعمل لك كده ده برضه باكورد اعمل لك الصم كده ده لا ترال حطوا في جيبي اللاترال خلاص لا نطبق على هذه التسميات تمام. طيب هي وقعت كده فالجزء ده بقى راكب كده راكب كده يعني لو بصيت عليه برضه لاترال فيو الاقيه عامل كده. يبقى الايد عامله كده اهي. طب نسميها ايه؟ طلعت هنا كده يبقى ايه upward lateral يبقى upward backward ولاترال يبقى upward backward ولاترال. وطبعا دي الحته دي لما تطلع كده يبقى ايد عامله كده يبقى فيها هي radial deviation. لما تصورها كده تبقى عامله زي ايه زي الدينر فورك. ليه دينر ما اعرفش هي فورك وخلاص. ليه دينر هي ما اعرفش ليه دينر اسال ده عايز اسال وفي حاجات انت عايزها هنا ليه دينر طب ليه سموها الدينر وعين الشغل كلها جوه البحر فعملت عامله كده بلسات upward backward and lateral تخيلناها تريت كلوز ريدكشن ها اكسترنال فيكسيشن صح صح خلاص اند ريابليكيشن مش علينا بقى ازاي لكن كلوز ريدكشن انت في كام غلط خطا ثلاثه يبقى باي 3 هاند جريب ميثود تصلح الابورد والباكورد واللاترال يعني المانيبيوليشن بتاعتك 3 and Greek method. أصلح الأبورد والباك أورد والأدرة. لا هو لازم الترتيب ده. يعني هو هو بتصلح كده ايه كده؟ هيبقى فينا واحد مسك الدراع اللي همسك دول حشيت وانا مشيت بصلح الأبورد. كويس؟ حشيت. تيجي لمين يبقى يدي لمين؟ يبقى بصلح مين؟ الباك أورد. اللي كانت شغالة تبقى سلبية واللي سلبية شغالة صلح ايه؟ اللاتر بسموها السريع ريد ميثود. الآن هنحط كاست from below elbow below rest and knuckles should not be included. ملكش دعوة بيه سيب الصواب in an upper deviation for 6 weeks. يبقى هنحط ايه؟ cast below elbow cast for 6 weeks in upper deviation. مفهوم؟ يا ست وقعت كده حصل upper وباكور من اللاتر. تخيل لو وقعت كده بقى وين تخيل لو وقعت كده نادر جدا لكن لو حصل كده يبقى الكسر مش هيجي هنا هيجي هنا. يبقى يحصل upward ولاترال بس forward and not backward. عكس الكولز اسمه سميث فراكتشر. بقول كده نوتس ها؟ لا هي قصد بس عشان اكس راي. اكس راي وايه هو عكس الكولز؟ لو جالك قال لك دي فراكتشر لو قال ما قالكش كولز قال لك فراكتشر اوف ذا ديستال 1 انش يبقى تحط معاه سميث. تعالى بقى نراجع كده على الاورثو بسبب ما بدأناه. بصوا يا جماعة هنبدأ صفحة 117 ماشيين عادي كده ماشي عادي كده. هاجي على التريتمنت. خلوا بالكم صفحة 122 first aid treatment. take care take care in fracture major bone. خلي بالك معايا بليز عشان الجواب السؤال يتجاوب كويس. قال لك fracture humerus fracture radius fracture مش عارف ايه كل درس النهاردة ماشي حلو. لما اخش بقى على الفراكتشرز الميجور اللي هي شافت يعني اكتب على جنب كده ملحوظة ان بي ملحوظة على جنب كده فراكتشر شافت فيمر فراكتشر ديسلوكيشن سباين دبل فراكتشر بيلفيس اللي هم اللي بيحتاجوا جنرال كومبليكيشن. اكتب كده A B C D E. كانوا زي ميجور فراكتشر يبقى محتاج اتكلم على عربية فول فامي هايت يبقى لازم ادخل معايا A B C D E. تمام اللي هي هناخدها بعد كده في الجنرال صفحة كده اسمها Priority in a Multiple Injured Patient. حاجة هنا بقى على 123 هتلاقوا فيه بقى فيكسيشن وكلام وريابليتيشن. يا جماعة الكلام ده انا لسه ما شرحتوش انا لسه ما شرحتش دول خالص. دول لما تخلص ارجع لها عشان لو جالي سؤال قال لي discuss treatment of the fractures. تمام؟ فراكتشر 128 فراكتشر جريتر تيبروستي مشطوب. صفحة 131 فراكتشر سيباريشن اوف ذا لاترال ابيكوندايل مشطوبة والانتر كوندايلر مشطوبة. صفحة 132 فراكتشر هيد ريديس مشطوبة فراكتشر نيك ريديس مشطوبة. 134 انا نسيت اقول لكم 134 مقطع عشان اكس راي او اللي هو المونتيجيا فراكتشر وجاليازي فراكتشر. باين قوي من الرسمه, بصوا على الرسمه دي يا جماعه, يعني ايه مونتيجيا فراكتشر؟ is a fracture of the upper one third of the ulna with dislocation of the head of the radius. زي الرسمة ايه؟ يعني اخد خطة واحد جاي يضرب واحد بشومة, انا عملت كده بقى جاب الشومة هنا او وقعت على صور, فاللي هيحصل ان دي حاجة هتتكسر وحاجة هتدسلوكيت. زي الرسمة بتوريك الالنا اتكسرت وعملت extension والهيد اوف ذا radius نطت وعملت ايه؟ فلكشن. زي الرسم في فلكشن وفي اكستنشن, طبعا الواحد اكستنشن اكتر من الفلكشن. انا اتخبط كده اكتر, بحال عن نفسي كده عن اخدها ايه على الاي بالمنظر ده. مش عايز كل ده, انا عايز المونتيجيا فلكشن وتلخصها انت بنفسك. فلكشن تايب واكستنشن تايب ونهينا على كده. ده هي ما هي المونتيجيا فلكشن. شورت نوتس او مونتيجيا فلكشن, اكس راي على مونتيجيا فلكشن, الجليازي العكس اللور اند بقى, واللور اند اوف ذا ريديوس وديسلوكيشن اللور اند اوف ذا ال. نعم. وانا باجي احصد الخطه كده كده كده كده كده 737 فراكشر اوف ذا لور ريديوس ابيفيسس مشطوبه وسكافويد مشطوبه, وكل بقى 138 و139 مرة جاية نخش في اللور. يا جماعة احنا ان شاء الله معلش يعني